نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم خالد ابن محمد الرميح، تنفيذ عبد الله ابن عبد العزيز العنقري. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وحياكم الله إلى هذا اللقاء الجديد من برنامج نور على الدرب مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع. وأعطى البايع حقه ولم يدم السلعة ولم يعبها بشيء ليس فيها، لأن بعض المشترين قد يعيب السلعة ويظهر فيها ما ليس فيها لكي يرضخ له البائع فيبيعه، فإذا كذب على البائع وأقال في السلع عيوب وليس فيها عيوب، هي سليمة من جميع الأشياء، لكن المشتري يحاول إخضاع البائع لمراده، فإن هذا أيضا غش وكذب يمحق بركة ماله. المهم علينا أن نكون صادقين في بيعنا، صادقين في شرائنا، ملتزمين الصدق والأمانة، بعيدين عن الكذب والغش والخيانة. قال الله جل وعلا: قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو أعجبك الخبيث، وقال: يمحق الله الربا ويربي الصدقات، فالحرام محق البركة، وإن تضاعف يوما فلا بد له من محقه وزواله وعقوبة صاحبه بالدنيا والآخرة. الكذب في بالبيع أن يظهر للسلعة المقدرة بوقت معين فيخلع ذلك الفترة معينة، يلغيها من ظاهر السلعة حتى يظن المشتري أنها سليمة الاستعمال، وهي في الحقيقة لا يصح استعمالها. فالتقيد بالنظام والخضوع للأنظمة، وأن السلعة التي تعرض للتلف والنقص لا يجوز أن يبيع حتى يبين للبائع للمشتري ما فيها من النقص. ولهذا نسمع أن مصلحة أن التجارة أحيانا تباغت هؤلاء وتجد عندهم أطنانا من الفواكه الفاسدة والأطعمة دور صلاحيتها. لا شك أن هذا خطر على الإسلام، لأن الإسلام يجب أن يكون صادقين في تعاملهم، متقين الله في تعاملهم. والله يقول: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. فمن الأمانة أن أبين السلعة وألا أغش المشترين ولا أخلع تاريخ السلعة وانتهاء صلاحيتها، بل أكون صادقا وفيا واضحا، ليس مدلسا ولا غاشا. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز وبارك الله فيكم. أنتقل إلى سائل آخر، الأخ زيد من الرياض يسأل يقول: ما هي أنفع الأسباب لزوال القلق والهموم من المسلم؟ أنفع الأسباب لإزالة القلق والهموم من المسلم اللجوء إلى الله. قال الله جل وعلا: والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. كلما ضاقت بك الكروبات واجتمعت عليك المصائب، فارفع إلى الله كفي الضراعة والالتجاء إليه، تجد قريبا مجيبا. قال الله جل وعلا: وذا النون إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. فتقوى الله والالتجاء إليه من أعظم وسائل الطمأنينة النفس. الصلوات الخمس والمحافظة عليها عون للعبد في كل ما أهمه من أمور دينه ودنياه. واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. أدي الحقوق إلى أهلها واجتهد في ألا تحمسك ما لا تطيق، واسأل ربك العافية، وإياك أن تقدم على ديون تذكرك إليك، وتجزك عن وفائها فتبقى محزونا عاجا بحكمة، واصبر على ما أصابك من قضاء وقدره، والجأ إلى الله واسأل العفو والعافية في كل أحوالك. اللهم أمين. أتواصل معكم عبد الله ابن عبد العزيز العنقري.